السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله تعالى الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس السادس عشر من تلك السلسلة، ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم الله السميع جل وعلا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله عز وجل لنفسه اسم السميع والبصير في هذه الآية في سورة الشورى. أما المعنى اللغوي للسميع فهي على وزن فعيل من أبنية المبالغة، وله عدة إطلاقات، فيأتي بمعنى أجابة. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب حمده وتقبله، وبمعنى إدراك الصوت والقبول والانقياد وسمع إجابة وعطاء. أما المعنى الشرعي لاسم الله السميع، فالله عز وجل وتبارك وتعالى هو السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فالسر عنده علانية، والنجوى إليه مفضية، والبعيد عنده قريب. وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمع لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها، فلا تختلف عليه الأصوات مهما كثرت وتنوعت، وكأنها لديه صوت واحد. قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فهو سمع الإجابة منه للسائلين. فمعنى السمع له معنيان كما ذكرنا، أو نوعان: سمع إدراك وسمع إجابة منه سبحانه وتعالى للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. ومن ذلك قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال، يعني الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، سمع الله لكم، أي يجيبكم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وسمع الله عز وجل بمعنى إدراك المسموع، أي إدراك الصوت، فيرد بمعاني متعددة، منها يراد به التهديد. ومثال ذلك قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله سبحانه: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوج، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فمعنى السمع في هاتين الآيتين التي ذكرناهما يراد به التهديد. المعنى الثاني يراد به التأييد، كقوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أؤيدكما وأنصركما. والمعنى الثالث من معاني السمع فيه بيان سعة سمع الله تبارك وتعالى، كآية المجادلة في قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني السمع هنا يأتي بثلاث معاني: أولا سعة سمع الله عز وجل لكل شيء، الثاني التأييد، الثالث التهديد. اقترن اسم الله تبارك وتعالى السميع بالعليم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إنه هو السميع العليم في سورة يوسف، ودل هذا الاقتران على مزيد من صفات الكمال التي لا تحصى. فمن ذلك أن السمع بدون علم نقص، والعلم دون سمع نقص، والسمع يتعلق بالأصوات وهي الظاهرة. والعلم يتعلق بالأمور الباطنة وهي خفية، فدل هذا الاقتران على كمال إحاطة الله تبارك وتعالى بالظواهر والبواطن، ومن ذلك أنه سميع لمن دعاه، عليم بحاله وحاجته واضطراره، فلا يفوته تعالى قول من يجهر به أو من يسر به، عليم بالبواعث والأسباب والنيات التي أدت إليه، فهو سبحانه عليم بمن دعاه أو ذكره بإخلاص أو خلاف ذلك. وكذلك أيضا فإن تقديم صفة السميع في مقام الدعاء أثره في انطلاق اللسان بالدعاء والطلب وبث الشكوى وفي مراقبة أقواله لمولاه حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من يسمعه ويصغى إلى نجواه. كذلك صفة العلم تقتضي أن يحسن العبد باطنه بإحسان الظن واليقين حال دعائه وذكره لرب العالمين بالإجابة والأجر العظيم، ولهذا قدم السميع حيث ورد مع اسم العليم في كل آيات الاقتران في كتابه الكريم. ودل هذا الاقتران أيضا على التقديم بالرتبة، فإنه خبر يتضمن التخويف والتهديد ثم يترقى إلى الأعم، لأن العلم أوسع وأشمل مدلولا وآثارا من صفة السمع لتعلقها بالأمور الظاهرة والباطنة والماضية والحالية والمستقبلية، لا يند عن علمه زمان ولا مكان سبحانه عز وجل. وفي هذا الاقتران الجليل التحذير من مخالفة الله تبارك وتعالى بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، بل وبالنية أيضا. أيضا اقترن اسم السميع بالبصير في قوله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا الاقتران فيه تكميل لحسن العبادة لأهل الإيمان، وذلك أن السميع يتعلق بالأقوال والبصير يتعلق بالسر والإعلان من الأعمال والأفعال التي يقتضي المراقبة والإحسان في الظاهر والباطن من الأركان، والإحسان في الباطن والظاهر من الأركان، الذي هو أعلى مراتب العبادة للرحمن جل وعلا. وفي هذا الاقتران الجليل أيضا من الفوائد كذلك أنه فيه وعيد ووعد ووعيد، وذلك أنه سبحانه وتعالى لما أمر في هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال: إن الله كان سميعا بصيرا، أي إذا حكمتم بالعدل فهو سميع لكل المسموعات، يسمع ذلك الحكم، وإن أديتم الأمانة فهو بصير بكل المبصرات، يبصر ذلك. ولا شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع وأعظم أسباب الوعيد للعاصي. والفائدة الأخرى أيضا المستفادة من هذا الاقتران، وهي أنه كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية الله عز وجل أكمل. وقد فوض الله عز وجل إلى أحكام إلى العباد مصالح العباد القضاء والولاة، فكان الاهتمام بحكمهم وقضائهم أشد، فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت في أبصار المبصرات وسماع المسموعات. ولكن لو فرضنا أن هذا التفاوت كان ممكنا لكان أولى بالمواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان، وهو وقت حكم الولاة والقضاء. فلما كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد العناية فكانت هذه، قال في الخاتمة: إن الله كان سميعا بصيرا. فما أحسن هذه المقاطع الموافقة لهذه المطالب. واقترن أيضا اسم الله تبارك وتعالى السميع باسمه القريب، قال عز وجل: إنه سميع قريب في سورة سبأ، فإن سمعه سبحانه وتعالى قريب من كل أحد، بل أقرب إليه أو إلى نفس العبد من نفسه، وأنه سبحانه لا يبعد عليه شيء ليحتاج في إدراكه إلى تأخير لقطع مسافة أو نحوها، بل هو مدرك لكل ما أراد سبحانه وتعالى. كلما أراد سبحانه فهو يسمع إذا ناده العبد، وأنه سبحانه وتعالى يجيب من نجاه جل وعلا، سميع عليم، قريب في علوه وعال في قربه. ومن جلال اسم الله السميع، فهو سبحانه وتعالى قد استوى في سمعه سر القول وجهره، فلا تختلط ولا تختلف عليه أصوات الخلق، ولا تتشابه عليه الكلمات مهما اختلفت اللغات وتنوعت، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين والداعين والملحين ذوي الحاجات في الآن الواحد، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم، وبعثهم عنده في بمنزلة واحدة. ومن جلاله أنه يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول سبحانه عز وجل، وقد يعجز القائل عن التعبير عن مراده، فيعلم الله عز وجل فيعطيه الذي في قلبه. يعني في بعض الأوقات يعجز العبد عن التعبير أو طلب ما يريد، فالله عز وجل يعلم مكنونات الصدور، فيلبي طلب هذا العبد بما لا يستطيع التعبير فيه عن مراده. ومن دلالة اسم السميع على صفات الله عز وجل، فالسميع صفة من صفات الله عز وجل وصفة فعل، فوصف الذات سماعه لكل، والمراد هنا السمع العام، وأما المراد بالسمع الخاص وهو سمع الإجابة وقبول الدعاء والإثابة، وكذلك إسماع من يشاء سبحانه وتعالى، كقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فهو من وصف الفعل، وهو ما يتعلق بالمشيئة. فالاستجابة تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء استجاب لمن دعاه ولمن حمده، وإن شاء لم يستجب. وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال سميعا، إذ إن خلاف السمع الصمم، والصمم نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص. فمن ناحية السمع بمعنى الإدراك، فالله عز وجل يسمع كل شيء مهما دق، أما السمع بمعنى الإجابة فهي تتعلق بالمشيئة. وثمرات هذا الاسم وهو السميع، فإن المؤمن عندما يدرك أن الله عز وجل من فوق عرشه يسمع السر وأخفى، فإنه يوجب له المراقبة والاستحياء من الله تعالى في السر والنجوى، ويجتهد في ألا يسمع ربه الأعلى ما لا يحب ولا يرضى، وأن يتقرب إليه تعالى بسماع الحق والهدى، كما قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعظم من ذلك سماع كلامه كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم نتكلم عن اسم الله عز وجل البصير. سبحانه وتعالى قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فأثبت لنفسه هذا الاسم. فالبصير في المعنى اللغوي من أبنية المبالغة على وزن فعيل، يطلق على العالم بخفيات الأمور الخبير بها، وعلى المبصر للأشياء، والبصر العين. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات أو المبصرات في أقطار السماوات والأرض، وله في معنى هذا الاسم الجليل معنيان. الأول بصر رؤية، أي أنه تعالى متصف بكمال البصر الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته، فلا يحجب عن بصره شيء ما تحت الأرضين السبع ولا فوق السماوات السبع. الثاني أنه ذو البصيرة بالأشياء، العالم بخفيات الأمور، الخبير بها، المطلع على بواطنها، وهو بمعنى العليم. وهذه بصيرة علم، قال تعالى: والله بصير بما يعملون. وقد اقترن هذا الاسم بالسميع كما ذكرنا في أو تكلمنا في اسم الله عز وجل، تكلمنا عن اسم الله السميع، فاقترنا هذا الاسم بالسميع يعني السميع البصير. ودل هذا الاقتران على غاية الكمال في سعة المراقبة والإحاطة الكاملة من جميع الوجوه، وذلك أن الأشياء في هذا الكون إما أن تكون مرئية أو مسموعة، ظاهرة أو مخفية، فدل هذا الاقتران على إحاطة سمعه تعالى بجميع المسموعات، وكذلك بصره بجميع المرئيات والمخفيات أيضا. وكذلك أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع المخلوقات، فكأن الله تعالى يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه. ودل هذا الاقتران في الآية على أن أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الصفات أن النفي يكون مجملا، ليس كما قال تعالى ليس كمثله شيء، والإثبات يكون مفصلا، فكقوله تعالى وهو السميع البصير، يعني الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمعنى ليس كمثله شيء فهذا نفي مجمل، ومعنى هو السميع البصير وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل في ذلك. قال تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، فجاء هذا الاقتران في سياق حال الذين يجادلون في آيات الله تعالى، وجاء إثبات السمع والبصر معا، وهو أدل على الكمال من انفراد أحدهما، وذلك بأن المجادل قد يقول وقد يفعل، فهدده الله تعالى بهذا إنه هو السميع البصير، لأن المستعيذ بالله إما يستعيذ من أقوال وإما أن يستعيذ من أفعال. وفي تقديم السميع على البصير كما في كل آيات التنزيل حيثما وقع مصدرا أو فعلا أو اسما، فإن بالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة، فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيمان بما جاءوا به، وهذا إنما يدرك بالسمع. ولجلال اسم البصير أنه يرى سبحانه وتعالى دريب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان الدم والقوت في أعضائها الدقيقة سبحانه عز وجل، ويرى سريان الماء في أغصان الأشجار وعروقها، وجميع النبات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة يعني النملة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروق النحلة والبعوضة وأصغر من ذلك، ويرى خيانات الأعين وتقلبات الجفون وحركات الجنان يعني القلب، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده في مشاهدته لاختلاف أحواله، كما قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فسبحان من تحيرت العقول في عظمته وسعة متعلقات صفاته وكمال عظمته ولطفه وجلاله وخبرته بالغيب والشهادة. ومن جلال هذا الاسم المبارك أنه يدل على صفة العينين لله تعالى اللتين تليقان بكمال ربنا سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد دل عليهما الكتاب والسنة، قال تعالى حكاية عن سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية حيث أشار بيده إلى عينيه تحقيقا وإثباتا لهذه الصفة الكريمة، هذا رواه اللالكائي. ومن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينيه، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي هذا تعليم من نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في بيان أن الإشارة بذلك ليس تشبيها ولا تمثيلا، وإنما هو تصريحا وتحقيقا في إثبات صفات ربنا عز وجل بضرب الأمثلة المشاهدة على الغائبة، فإنها أثبت في فهمها وعقلها. وقد دلت اللغة في بيان معنى العور، وهو ذهاب إحدى العينين أو ذهاب نورهما. قال في القاموس: العور ذهاب حس إحدى العينين، كما في القاموس. وقال إمام أهل السنة والجماعة أبو سعيد الدارمي رحمه الله: الأعور ضد البصير بالعينين. وذكر الحديث السابق ثم قال: بيانه أنه ذو عينين لا خلاف الأعور. قال ابن خزيمة: بيّن صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل. وقال رحمه الله: نحن نقول ربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل الحديث: وأن له عينين كما قال تعالى: تجري بأعيننا. ودلالة البصير على صفة الله تعالى، فالبصير يدل على صفة الذات والأفعال معا، أما دلالته على الصفة الذاتية فأن له عينان تليقان به يبصر بهما سبحانه عز وجل، فلا يخفى عن نظره وبصره شيء في الأرض ولا في السماوات العلى. وكذلك أن العالم كله مدرك من قبل الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ينظر إلى بعض خلقه دون بعض نظرة تعطف ورحمة ورأفة وتنعيم وقرب، فهذا من باب الخصوص، كما قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. الحديث رواه البخاري، والمقصود بالنظر المنفي هنا نظر خاص يتضمن الإحسان والرحمة، وهذا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل، فمن عرف أن الله سبحانه وتعالى بصير زين باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة، وصار خائفا من الله سبحانه حييا منه تعالى، يهابه أن يراه حيث نهى أو يفتقده حيث قضى، ويعلم أنه بمرأ من الله تعالى ومسمع، فلا يستهين بنظره إليه واطلاعه عليه سبحانه. ومن أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله تعالى فقد استهان بنظر الله عز وجل. ولهذا تثمر معرفة هذا الاسم الجليل المراقبة التي توصل العبد إلى أعلى درجات العبادة، وهو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن ثمرات هذا الاسم المبارك النظر إلى آيات الله عز وجل في ملكوته، فينظر العبد في مصنوعات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وتمام حكمته وشمول علمه، كما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نحقق مراقبته وأن